قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه ملين درجة. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من درجة. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. قال رب إني لا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أبو عمرو بالإدغام مع قصر المنفصل واندرج معه يعقوب.